أنا لما ضربت لك مثلا بموضوع الدعاء بعد الصلاة، أحد أهل الحديث، أهل الحديث مش البدعة، في باكستان نشر مقالة طويلة جدا في مجلة الجامعة السلفية أنه يشرع ويسن الدعاء بعد الصلاة. من أين؟ من الأدلة العامة. ذلك لأنه ليس فقيها، لم يتفقه في البدعة كما يكون قد تفقه في السنة، لم يتفقه، فظن أن كل شيء قام الدليل العام عليه صار سنة فعلية وليس الأمر كذلك. على كل حال، إعفاء اللحية نصوص عن الرسول مطلقة، لكن السنة العملية التي نقلتها إلينا السلف تبين أن هذا الإطلاق ليس مقصودا. طيب، ثم لماذا نحن نقول نحن سلفيون؟ ضح صوتي وأنا أقول لا يكفي أن نقول كتاب سني وبس، لأن على كتاب فهم نكاد كتاب السنة هيفسر هيك وهيك فهم وهيك. السلف الصالح. كيف فهمه السلف على هذا النمط، على هذا المنهج؟ فهو كذلك. وموضوع اللحية والقبض داخلان في هذه القاعدة. طيب، غيره، هاي مسألة ثانية. المسألة هم الثالثة، أغلب الناس شيخ استشهدوا بالعموم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عام، هذا لفظ عام. يعني يا شيخ في القضية الآن كانت بذهني. نشوف الآن شو رأيه في الموضوع. لا والله موافق كلام الشيخ، كلام لا طيب. أنا بقول أي نعم. مرة هذيك لما قصدي إياها يا شيخ، ما يعني كانت القصة مش مظبوط. أنا بقص مش هو. عشان نصور. تعال قص، تعال تعال. لا قبضتي أنا مش قبضتك. بعدين زي ما قال الشيخ، مش شرط يكون يعني ملزقة ومش شرط يكون. يلا بسم الله. وعيده وعيده. لا لا اتق الله. بسم الله. الله اكبر. بسم الله. نايم على جنب اليمين. بسم الله. هذا الشاش، هذا القطن يا ولد. جزاك الله خير. من العرب، من العرب. مين تمام؟ لا صغير صغير. ما شاء الله ما شاء الله. مبارك عليك. الله يجزاك الخير. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله ان شاء الله يعني. ما شاء الله. اي والله. لكن تعرف من سن السنة هاي أبو أيوب.